الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد جال في ذهني أيها الإخوة في الله مواضيع متعددة، ليكون واحد منها درس هذه الأمسية، وكل هذه المواضيع مهمة ومهمة جدا لما لها من دور كبير في ضبط التوجه العلمي الذي يجب أن يسلكه طلاب العلم. ومن خلال هذا الذي قد جال في الذهن وطاف في الفكر، تذكرت قبل نحو من 20 سنة، عندما كان دعاة الكتاب والسنة قلة، وعندما كانت الدعوة إلى الكتاب والسنة غريبة وغريبة جدا، حتى إنك لا تكاد تجد، لا أريد أن أقول في المسجد الواحد، بل في الحي الواحد، داعيا واحدا من دعاة الكتاب والسنة. واليوم والحمد لله والمنة له جل في علاه، فإن الدعوة قد انتشرت، وإن أعداد الدعاة إلى الكتاب والسنة قد زادت وتضاعفت أضعافا كثيرة، وهذا من توفيق الله عز وجل ومن تسديده لعباده وأتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وسيرهم وسلوكهم. ولكن الحال في وقت القلة قبل سنوات قد يكون في جوانب خيرا مما نحن عليه اليوم، أقول في جوانب، ذلكم أن القلة يمكن أن تنضبط بعلم وقواعد وأسس، ومن الممكن أيضا أن لا يكون هنالك لها خصوم لعدم وجود داعي المعارضة، فبالمعارضة تنشأ الخصومة، وليس من شك ولا ريب أن الخصومة بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين الشرك والتوحيد وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة وبين الخطأ والصواب، كل ذلك مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن في وقت قد يكون هذا الأمر قليلا وفي وقت آخر قد يكون كثيرا. أقول بالرغم من وجود هذه الكثرة الطيبة المباركة بحمد الله عز وجل، لكن لا نجد في كثير منها القاعدة الصلبة التي تثبت أمام زوابع الفتنة وترسخ أمام هبوب عاصفة الشبهة. فما هو السبب؟ وكيف نتقي الشبهة ونجابه الفتنة؟ هذان سؤالان مهمان وجديران بالإجابة حتى نوفق في سلوكنا وفي سيرنا على صراط ربنا ونهج سنة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما لماذا يقع مثل هذا فينا؟ فبسبب الضعف وبسبب الخلل، الضعف الإيماني والخلل العلمي، وهما كلمتان إذا تأملناهما نرى أنهما يأتيان على أصل المشكلة للوقوف عليها وعلى أصل الدواء لمعرفته والإفادة منه. وعليه فإن العلاج لهذه الفتنة التي ضربت جذور قلوب كثير منا إن سببها يجب أن يكون واضحا في قلوبنا، وإن طرائق علاجها يجب أن تكون بينة في أذهاننا. ووالله أيها الإخوة في الله، لم يرد أو لم ترد هذه الأسئلة على قلبي ولم تطف بعقلي الآن أو الساعة، بل كانت منذ أمد، لأن هنالك حوادث تكررت لا بد أن يكون هنالك خلل معين، وهذا الخلل فينا وليس في دعوتنا، لأن دعوتنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكمال والعصمة بأعظم مظاهرهما وأكمل جواهرهما. إذن أين موضع الخلل؟ زيد من الناس كان من دعاة الكتاب والسنة، فحصل بينه وبين أخ له إشكال دنيوي أداه ذلك إلى أن يعتزل، لكن عزلته جعلته يفارق أهل السنة ويواقع أهل البدعة، فصار أهل البدعة يتقربون إليه ليملأوا الفراغ الذي وجد في قلبه وفي عقله نتيجة ذلك الخلاف الدنيوي الخلاف الشخصي الذي لم ينجو منه أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا به بعد أن كان داعية من دعاة الكتاب والسنة صار داعية من دعاة الضلالة والبدعة، بل والله الشرك والكفر. أقول الأمر جليل، وإذا لم نطرح هذا فينا ولم نتنبه له قد يقع ذلك في أي واحد منا في أي لحظة. فلذلك لنكثر من تعميق الصلة بالله، ولنكثر من الدعاء لله بالثبات، ولنكثر باللهج بالسؤال لله العلي الأعلى أن يميتنا على الإسلام والسنة، ولنكثر أن يحفظ الله علينا قلوبنا وعقولنا، وأن لا يكون فينا اغترار بأنفسنا. فإذا اغتر الواحد منا بنفسه وكل إليها، والحق أن يكون المسلم ذا غرة بربه وذا ثقة بمولاه جل في علا. فإن فعل هذا فإنه يأوي إلى ركن وثيق ويعتمد على أساس متين عميق. آخر كان يواظب على مجالس العلم وبادي التسنن وظاهر الصلاح، بدأ الأمر معه بشبهة، أنا أقول شبهة، ألقاها الشيطان على قلبه. والشبهة أيها الإخوة في الله لا ترد وتطرق الباب، وإنما قد تدخل بقوة لكن بنعومة وليونة وسهولة، بحيث تصيب صاحبها وتصعقه وهو يظن أنه من المحسنين صنعا. فصار هذا يبكي إذا قرأت عليه آية من كتاب الله، بل يشتد بكاؤه حتى يصل إلى درجة النحيب. وهذا مظهر بحد ذاته إيجابي، لكن عندما يكون المظهر الإيجابي هذا ليس ذا سبب موصول بالسنة فإن حقيقته تكون على خلاف ظاهره. إذا بهذا ومعه غيره من أمثاله يبتعد شيئا فشيئا. إذا به يدعي أنه المهدي، إذا به يخرج في الصحاري والفيافي والقفار. سبحان الله، ألم يسمع هدي السنة؟ ألم يسمع هدي الصحابة وهدي السلف الصالح في ثباتهم وفي استقرار قلوبهم وفي تمسكهم وفي عدم التزيد على الشرع؟ أنا أقول قد يكون سمع، لكن المحل في قلبه لم يكن قابلا لهذا القدر من العلم أو العلوم والمعارف، فبحث عما هو أيسر من ذلك ثم مضى إلى ما هنالك. آخر أيضا كان يروح ويجيء ويتعلم ويخطب ويدرس، إذا به ينقلب ليصبح من أهل الدنيا، لتصبح حياته كلها الدرهم والدينار، تصبح لحيته وثوبه ستارا وغطاء ليس لله فيهما نصيب، والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لماذا؟ آخر يحافظ على دروس العلم وعلى الخطب العلمية ويجالس العلماء، فإذا به منحرف، إذا به يكفر المسلمين، إذا به يطلق ألفاظ الردة وألقاب الشرك ذات الشمال وذات اليمين. لماذا؟ سؤال يتكرر ويتكرر. نريد معرفة الداء والوقوف على الدواء. أما الداء فقد ذكرناه، خلل في الإيمان وخلل في العلم، فالإيمان والعلم هما الصيانة للظاهر والباطن، بقدر النقص منهما بقدر الخلل الداخل أو بقدر وجود الخلل الداخل إلى الإنسان في ظاهره وباطنه. أما العلاج فله نقاط متعددة، أعظمها وأهمها استشعار الإخلاص. ونحن إذ نقول استشعار الإخلاص فإن الواجب علينا أن نجاهد أنفسنا مجاهدة عظيمة لنكون مخلصين في قولنا باستشعار الإخلاص. فقد قال بعض من قال من أئمة السلف قديما، قال استغفارنا بحاجة إلى استغفار، استغفارنا بحاجة إلى استغفار. لماذا؟ لأن هذا الاستغفار الذي تجري به ألسنتنا ليس هو الاستغفار، ليس هو الاستغفار الحق الذي يجب أن تلهج به ألسنتنا مما تنطلق به قلوبنا وعقولنا. فاستشعار الإخلاص في كل قول وعمل هو باب من أعظم أبواب الصيانة والحماية التي تعين العبد على الثبات وتساعده على الأمن والأمان والإيمان. والآيات والأحاديث في ذكر الإخلاص كثيرة، ولكن نحن لا نريد أن نحفظ هذه الآيات أو أن نذكر تلكم الأحاديث ثم تكون قلوبنا بعيدة عن ذلك، أو أن تكون صنائعنا وأفعالنا ليست فيما هنالك. أمر آخر هو الدعاء، أن يكثر العبد من أن يدعو ربه آناء الليل وأطراف النهار، أن يثبته وأن يحسن خاتمته وأن يصلح باطنه وظاهره، فإذا رأى مبتلا من مثل أولئك الذين ذكرت طرفا من أحوالهم أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، حتى لا يصيبه مثل هذا البلاء، وحتى لا تصيبه مثل هذه الطامة الدهياء. على العبد أن يكثر من دعاء ربه، أن يثبته وأن يرزقه صدقا في قوله وعمله، وأن يكون في دعائه وفي إخلاصه قائما بما يثمره هذان الأمران الجليلان، وهو مجاهدة النفس، وهي النقطة الثالثة. ربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. ولا تكون المجاهدة مجاهدة حقة إذا لم يكن هنالك دعاء لله وإخلاص يصدق العبد فيه عبادته لله تبارك اسمه وجلت قدرته، أن يجاهد نفسه على الطاعة وأن يجاهد نفسه في المعصية، أن يجاهد نفسه على الطاعة لسلوكها والسير بها عليها، وأن يجاهد نفسه في المعصية ليردعها ويزرعها ويقمعها وليكون بعيدا عنها ونائيا منها، فإنه لا يدري أيموت على معصية أم يموت على طاعة. تأملوا إنسانا مات حاجا يقول لبيك اللهم لبيك، فكيف يبعث هذا؟ يبعث على ما مات عليه. تأملوا آخر مات سكيرا مخمورا أو زانيا أو فاجرا، ما هو حاله وما هو مآله؟ عياذا بالله، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فبئس الحال وبئس المآل عياذا بالله تعالى. مجاهدة النفس صعبة وعسيرة وليست سهلة ولا يسيرة، حتى قال من قال من أئمة السلف ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، ولقد قال غير واحد من أئمة السنة وعلماء الحديث طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. إذن في بداية حالهم قد تكون النية منحرفة ذات الشمال وذات اليمين، لكن عندما تقرأ أسماعهم آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يذكر بالصدق وقيمته وقدره وعظمته، وذاك يذكر بالكذب وسوءه وشره وخسته، هذا يذكر بالإخلاص وعليائه وسموه، وذاك يذكر بالرياء أو النفاق وسوءه وفساده. ثم تتلو آيات الله وتذكر أحاديث رسول الله، ثم لا يكون منك استجابة. الذي يكون على مثل هذه الحال ليس بشرا، هذا أشبه ما يكون بالحجارة، أشبه ما يكون بالخشب والحديد الذي لا يتأثر ولا يتبدل ولا يتغير. قد تنحرف في لحظة من اللحظات وأنت تسلك هذا الطريق، لكن أن تستمر منحرفا فإنك حينئذ تكون أعمى، لست أعمى البصر، ولكن كما قال الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيضا بعد الإخلاص والدعاء ومجاهدة النفس، حسن الأسوة، أن يكون لك أسوة، ولا أسوة خير من رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من شك ولا ريب أن العلماء ورثة الأنبياء، لكن استحضر يا عبد الله دائما أن هؤلاء العلماء مهما كانوا كبراء ومهما كانوا عظماء فإنهم بشر يخطئون ويصيبون، وبالتالي فإن الواجب المحتم عليهم أن يقيموا هذا المعنى في نفوسهم وفي نفوس إخوانهم وأبنائهم ليس نظريا فقط، وإنما بالعمل والتطبيق، حتى نكون مؤدين حق الله وقائمين بحقوق عباد الله جل في علاه. أما أن تكون ثمة هوة بيننا وبين دعاوينا ثم نقول قولا نفارقه فعلا، فحينئذ يكون حالنا كما قال ربنا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالأمر خطير، فهذا أمر ممقوت، وليس ممقوتا فحسب، بل إنه ممقوت مقتا كبيرا عظيما كثيرا. وأي عمل هذا الذي وصفه الله في كتابه بأنه عمل مقته كبير إلا ما كان هو بذاته من الكبائر حقا والعظائم صدقا. وكمال الأسوة يتم للعبد بأن يتعلم العلم النافع، والعلم كما قال علماؤنا من قبل: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. أن تجلس هنيهة من زمن ولحظة من أوان ثم تقول أريد العلم وأريد طلب العلم، فهذا ليس حقا ولا هدى ولا خيرا، بل إنه الظلم والباطل والانحراف عن الحق عياذا بالله. ورحم الله من قال لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. الإمام البخاري رحمه الله كان يقسم ليله ثلاثة أقسام: قسما يكون فيه كاتبا وقارئا، وقسما ينال فيه راحة، وقسما يكثر فيه من الصلاة في ثلث الليل الآخر ليزيد تعميق صلته بربه جل في علاه. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ألف كتابه جامع المسانيد، لم يؤلفه على الكهرباء، ولم يؤلفه بالمصابيح والكشافات، وإنما ألفه على شموع أو ما أشبهها مما يكون ضررها عظيما وخطرها كبيرا. قال: فما زال الضوء ينونص، أي يخفت ويضعف، حتى كف بصري، وهو يؤلف كتابه. نحن اليوم نرى الكتاب الذي مكث فيه مؤلفه 20 سنة أو 30، الذي مات مؤلفه وهو حي فقرا وحالة ضعف، ثم يكون بين أيدينا لا نقرأه ولا نستفيد منه ولا ننتفع به، وكأن الله يحرمنا ذلك لئلا ينالنا شرف من شرف ذلك العالم الذي ألف كتابه بصدق وإخلاص وتفان، ليجدنا نحن نقرأه نضع رجلا منا على رجل، لا نستشعر هيبة العلم ولا قيمة العلم ولا صدق العلم ولا أحوال أهل العلم في هذا كله. لذلك ليس لنا من هذا العلم إلا شذرات وأطراف تكاد أن يقال فيها لا تسمن ولا تغني من جوع. أيضا من الأمور المعينة على الثبات على الحق وعلى الديمومة على الهدى أن لا تفسح مجالا لأهل الأهواء أن يتكلموا معك أو أن يوردوا على سمعك شبهة. قال الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: لما كثرت علي الشبهات وتكاثرت علي الإيرادات فزعت إلى شيخ الإسلام، فقلت له: لقد تكاثرت علي الشبهات وكثرت علي الإيرادات. فقال لي: لا تجعل قلبك كالسفنجة، إذا جاءته الشبهة امتصته، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، أي المرآة، إذا جاءت عليه الشبهة انعكست على صاحبها. قال: فوالله ما نفعني الله بشيء قط كمثل ما نفعني في هذه النصيحة والوصية. لذلك يجيء رجل من أهل البدع إلى ابن سيرين يقول له: يا إمام، أريد أن أقرأ عليك القرآن. قال: ولا آية. قال: أريد أن أسمع عليك السنة. قال: ولا حديث. قال: أريد أن أجلس معك. قال: لا تقومن عني أو لا أقومن. ويقول: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره، إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره. لماذا؟ لأن هذا المبتدع سيورث الشبهة إلى قلبك، وسيغرق عقلك في شبهات وترهات لن تتنبه لها، وستجد نفسك موبقا في ظلماتها. الشبهات أيها الإخوة أنواع، منها شبهات مبنية على طرف من العلم، وأبشركم أنها الأقل. وأما الشبهات الأكثر فهي الشبهات المبنية على العواطف والحماسات والجهالة والضلالات، وهي الأكثر. لذلك من وفقه الله لقاعدة الحق فإنه سيعلم أن أهل الشبهات جهلة، لأنهم لا يأتون إلى أهل العلم ولا يجابهون طلاب العلم، إنما إذا أوردوا شبهاتهم يوردونها من وراء وراء، وإذا تكلموا بكلماتهم يتكلمونها من تحت المقاعد والكراسي. وإذا أرادوا أن ينفذوا كلماتهم أو أقوالهم قالوها كمثل ما كان اليهود والمنافقون من وراء جدر، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، نسأل الله العافية. وهكذا أهل الشبهات الجدد المعاصرون هم على مثل هذا النسق. لذلك الشبهات العلمية بمعنى العلمية لا تكاد توجد، لكن ما قد يكون فيها شائبة علم قليلة، ولو تأملها طالب العلم الناصع في علمه والصادق في طلبه فإنه سيكتشف وهاءها، وسيعرف بأقل جهد فسادها. أما الشبهات الأخرى المبنية على العاطفة فهي التي لا تذكر إلا بالتهم، فلان كذا وهؤلاء كذا وأولئك كذا، بحيث لو طولب بدليل كثير أو قليل لن تجد عنده شيئا منه ولا قربا منه في اليسير أو الكثير. فمن كان على مثل هذه الحال من عاطفة توقعه في غلط أو تزلزله عن صواب أو تحرف عقله ورأيه عن هدى وثبات، فهذا والله ليس لك تجاهه إلا الشفقة عليه والدعاء له. لذلك هؤلاء ينصحون ويذكرون، فمن وجد منهم قابلية الاستجابة للحق فليستمر معهم ولينصحهم وليذكرهم، ومن لم يجد ذلك فليعرض، فإن هذا المعرض ليس له جزاء إلا أن يكون ثمة إعراض يضاد إعراضه، حتى لا تتأثر أنت فتكون مريدا للتأثير إذا بك واقع بالتأثر. الأمر أيها الإخوة خطير، ولكن علاجه على من وفقه الله سهل ويسير، وإني لأقول دوما وأكرره دائما، لو أننا، لا أريد أن أقول معشر دعاة الكتاب والسنة، بل لا أريد أن أقول معشر طلاب العلم، بل لا أريد أن أقول معشر الملتزمين، ولكني أريد أن أقول معشر المسلمين، لو أننا نحن معشر المسلمين التزمنا بالحد الأدنى مما نعلم لما كان منا هذا الويل، وفينا هذا الثبور، وبيننا هذا الوهاء، وفينا هذا التلف الذي أصاب قلوبنا وعقولنا وفرق جمعنا وشتت شملنا، لأننا خالفنا ذلكم الحد الأدنى مما نعلمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفقت عليه كلمات أهل العلم الصادقين الناصحين الواعين الواثقين الذين أفنوا أعمارهم وأكلوا أبصارهم خدمة للعلم وعناية بأهله ورعاية لطلبته، ومع ذلك إذا بنا لا نعطيهم قدرهم ولا نرفعهم مكانتهم ولا نضعهم في منزلتهم التي هي ليست لنا ولا منا ولا فينا ولا إلينا، إنما هي من ربهم لهم. ومع هذا فإن هذا كله فينا طي النسيان، فإلى متى نبقى على ما نحن عليه من هذا الخلل الذي بقدر وجوده في نفوسنا بقدر ما ينعكس ذلك بالسوء على جوارحنا وعلى أعمالنا وعلى أقوالنا؟ ومع هذا كله فإنه لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نكون سوداويين في نظرتنا، أو أن نكون سلبيين في تطلعنا، وإنما علينا أن نحسن ظننا بربنا وأن نصدق خالقنا عبادتنا ودعوتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وحينئذ فالله ناصرنا إن نصرناه وصادق الوعد فينا إن صدقناه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فلا قوة لنا ولا عزة فينا إلا بنصرة الله لنا بتأييده، أو بنصرتنا ربنا بصدقنا في عبادتنا له جل في علاه وعظم في عالي سماه. هذه نبذ أيها الإخوة الأحبة جالت في الذهن من غير ترتيب ومن غير تكلف، إنما ما ورد منها على القلب صدر عن اللسان، وما امتلأ به الجنان انطلق به البيان. فأسأل الله لي ولكم الرحمة والغفران، وأن يتولانا ربنا الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم شيخنا، إذا أحد من الإخوة عنده سؤال فليتفضل. نعم. شروط العهد العمرية بين عمر بن الخطاب ونصارى بيت المقدس، هل أسانيدها يحتج بها في الأحكام الشرعية بارك الله فيكم؟ ذكر العلماء أسانيدها، وأنا أقول بجملة هذه الأسانيد في مثل هذا المقام قد يحتج بها، لأن لها عدة من الأسانيد، وإن كان فيها شيء من الوهي والضعف فإنها ليست سنة ولا قرآنا، وبالتالي فمثل هذا قد يعتضد بعضه ببعضه ليقوم مقام الحجة في مثل هذا المقام، والله أعلم. نعم. ما هو دورنا كدعاة كتاب السنة في الهجمات الشيعية اللي صارت في السنوات القليلة الماضية؟ أنا أقول بأن أعظم دور لنا نقوم به هو أن نثبت على دعوتنا، وأن نحصن نفوسنا، وأن نصون من نرعاه من إخواننا وأهلينا، فإذا كان منا ذلك فنحن في خير كثير، لأن أولئك القوم أهل شبهات، وبالتالي هم أهل إعراض عن الحق، لا تكاد تسمع عن شيعي تسنن. أنا أقول يوجد، لكن إذا كان هذا في بيئة غلبت عليها السنة، أو نشأ في مجتمع تربى به مع أهل السنة فلم يسمع تلكم الشبهات ولم يدخل قلبه هاتيك الإيرادات. أما أن نذهب لنجادلهم أو أن نقاومهم فهذا ما لا يستطيعه عامة الشباب، فإن استطاعه أحد فلا يستطيعه إلا أهل العلم أو طلاب العلم الأقوياء، أهل العلم الكبراء أو طلاب العلم الأقوياء، أما عامة الشباب فأنا لا أنصح، استبدادا مما قد ذكرنا عن الإمام ابن سيرين وغيره في مثل هذا المقام. وقبل فترة أعطاني شاب كتابا يقول إن مؤلفه من الأردن، وهو كان سنيا وتشيع، نظرت الحقيقة في الكتاب يا إخواننا لم أجد فيه إلا تكرارا لما هو مكتوب في كتب الشيعة، ووالله لو أن هذا الجاهل الصفيق قرأ كتاب شيخ الإسلام منهاج السنة فقط لرأى الرد على كل ما سود به كتابه، لكنه لم يطالع ولم يقرأ، لأنهم يأتون عليه بشبهات متتالية وينفقون عليه أموالا ويوقعونه في أمور، وبخاصة أنه يجوزون نكاح المتعة، وما أدراك ما نكاح المتعة، حينئذ هذا مع هذا مع هذا يجعل هنالك منظومة تتقبلها القلوب الضعيفة وتستسهلها النفوس المريضة، ثم يظهر ذلك كله بلبوس التشيع بعد التسنن، وهو في ذلك بين كاذب أو جاهل، بين كذوب أو جهول، والله تعالى أعلم. نعم. شيخنا، من الشبهات يقول البعض أنه يجب على طالب العلم أن يتبع مذهب معين، ويقول بماذا تفسر أن جمهور علماء المسلمين كانوا متمذهبين؟ شكرا، جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. أنا أقول كثير من الناس لم يفهموا على دعاة السنة دعوتهم، وبالتالي هم يسيئون فهمها، وعليه فإنهم يسيئون لها وعليها، فنحن لا نمنع التمذهب، ولكننا نمنع التعصب، نحن لا نمنع أن يتخذ المذهب وسيلة لفهم الدين، ولكن نمنع أن يتدين بالمذهب ليكون مكان الدين، ولو تأملنا الفرق لعرفنا. هذا الذي اتخذ المذهب دينا لو جئته بألف آية فإنه لن يقبل قولك، لكن إذا اتخذه وسيلة فإنه إذا أتته حجة أو أتاه دليل أو برهان فإنه سيقبله وسيذعن له وسيستجيب ويتجاوب وإياه. وعليه فإن الجواب مبني على الصواب، نحن نجيز التمذهب، والتمذهب هو اتخاذ ما ذهب إليه فلان. كلمة مذهب من أين جاءت؟ ذهب فلان إلى كذا فهذا مذهبه، من هذا الباب. فنحن الآن عندما نقرأ للإمام الشوكاني ما ذهب إليه، أو لشيخ الإسلام تيمية ما ذهب إليه، أو للشيخ عبد العزيز بن باز ما ذهب إليه، أو للشيخ الألباني ما ذهب إليه، أليس هذا مذهبه بالمعنى اللغوي؟ هو كذلك، لكن بالمعنى الاصطلاحي صارت كلمة المذهب مرتبطة بالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أجمعين. إذن أنت حتى عندما تأخذ كتابا تقرأه أنت تأخذ مذهب هذا المؤلف. لذلك كما أنه لا يجوز أن تنكر على نفسك اتخاذ هذا الكاتب أو هذا الكتاب بكاتبه مذهبا لك، فإنه لا يجوز لك أن تنكر على غيره ممن اتخذ كاتبا آخر أو كتابا آخر. ولكن المنكر ماذا؟ اتخاذ التمذهب دينا، واتخاذ التعصب حجابا يمنعك من الحق وينأى بك عن الصواب والسداد. والله تعالى أعلم. نعم. بجوز اكثر شوي كمان، يعني مليار ونص، 2 مليار الله اعلم. مش فارقه، مليار ونص بسيط. لا يعلم الله اعلم. انما حد بيان لا يعني لا يمكن حد بيان في الوقت اللي احنا فيه حاليا. ايش هو انتبه؟ حال الله سبحانه وتعالى اللي احنا فيه حاليا لا يمكن. ليش؟ لان احنا في الوقت الحاضر 3 مليار يعني مليار ونص مسلم يتحكم فيه كل قليل من الكفرة والكفار والمشركين. فهذا عند الله سبحانه وتعالى وعند أئمة الإسلام غير هذا الحال في الوقت اللي احنا فيه حاليا. بدك الحل والدواء عند الحل. بدك الجواب مختصر ولا بالتفصيل؟ مختصر بنستاهل، مختصر بنستاهل. هاي الجواب شو رأيك؟ معي ولا مش معي؟ أها. لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ولأن الله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله صادق وعده أم ليس بصادق؟ والله إن وعده صادق وحق يقين، وبالتالي فتخلف الوعد لعدم الصدق فيه أم لعدم تحقق الشرط له؟ إن عدم تحقق الشرط الذي بني له الوعد وجعل فيه العهد هو الذي يؤخر نصرة الله لنا، فيجعل شرذمة قليلين من إخوان القردة والخنازير يتحكمون في رقابنا وعقولنا. وقد تعلمون في هذا أكثر منا، فما ابتدأت به أختم فيه. نحن الآن نستحق ذلك لأننا دون الأهلية التي تمكننا أن نقود العالم. ولا منجى من الله إلا إليه. تفضل أخي الكريم نستفيد. إذا عندك شيء. يقول عدد المسلمين مليار ونص، بقول له من مليار ونص كم واحد بيصلي؟ صدق. كم واحد بيزكي؟ ومن اللي بيصلي وبيزكي؟ كم واحد على العلم الصحيح؟ صدق. فأشوف بدك تحكي، خلي على الله. ليس لها من دون الله كاشفة. نعم. وهذا جزء مما ذكرناه في مجلسنا. الشبهة المبنية على العاطفة. نعم. تفضل أخي الكريم. عروض التجارة هل عليها زكاة سيدي؟ نعم عليها زكاة، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخرج ربع العشر فيما يعده للتجارة. نعم تقومها بما تستطيع، لا نلزمك أن تعد كم كبريتة وكم قداحة وكم بكيت سكر إلى آخره، لا نلزمك بذلك، إنما تقدر ما استطعت، لأن التاجر لا يملك بضاعة يستطيع أن يحسب مدتها وما هو الموجود فيها طيلة العام. التاجر الذي بضاعته تأخذ عنده عاما هذا تاجر خاسر، ما عليه زكاة مطلقا. لكن التاجر هو الذي يبيع ويشتري ويشتري ويبيع، فهو يقدر تقديرا ويخرج هذا ربع العشر مما يقدره في كل سنة، كل عشرة أشهر، كل ستة أشهر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا مما هو عليم به وعارف فيه، والله أعلم. نعم فبقعدوا حوالي 15 يوم اسبوع 10 ايام، ممكن في الفتره ممكن يومين وحمل وظل طالع جاء العمان، فبالفتره هاي بقعدوا يجمعوا جمع قصر ظهر مع عصر، فهل هذا جائز؟ جائز، لان مثل هذا ليس على استقرار وليس على اقامه، تراه ينام في سيارته، تراه ينتظر الحموله، جاءته الحموله بنفس اليوم مشى، جاءته في اليوم الثاني مشى، جاءته في الأسبوع الأول مشى، وهكذا. إذا كان يعلم أما إذا كان يعلم وعنده يعني قواعد الإقامة والاستقرار فلا يجوز. نعم. ما حكم المهر المؤجل؟ ما حكم المهر المؤجل؟ الأصل في المهر المؤجل أنه لا أصل له في السنة على ما عليه الناس اليوم، لا أصل له في السنة، ولكن قد يكون له أصل في إحدى صورة في صورة من الصور، وهي أن يتفق أهل العروسين على مهر قدره 1000 دينار مثلا، فهذا عنده 1000 يريد أن يجمع 1000 الأخرى، كل شهر يضع 50 أو 70، اجتمع عنده 1500 1600، مضى عليه سنة سنة ونصف ولم يجمع، يذهب إلى أصهاره يقول لهم لم أستطع أن أجمع إلا 1600 دينار، فلو تؤجلون لي الباقي حتى تحل عسرتي، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فحينئذ يؤجلونه له، يؤجلون له هذا الباقي. هذه صورة شرعية لا إشكال فيها. الآن صورة المهر الموجود اليوم ليست من هذه الصورة. صورة المهر الموجود اليوم يضعونه كما يقال حبرا على ورق، لذلك بيجي الواحد ممكن يناقش على المهر المقدم على 100 دينار، يقول له 1750، يقول له لا 1650، لكن لما يوصل للمهر المعجل يقول له 3 4 5 حط اللي بدك اياه. ليش؟ انه عارف انه ما لهش قيمة. وأنا أعجب من جهلة الآباء الذين يعني يضاعفون قيمة هذا المهر المؤجل، وكأنهم لا يعلمون، وهم في الحقيقة يعلمون أن الزوج الذي يريد فراق زوجته يفعل بها أفاعيل يجعلها لا تتنازل عن المؤجل، يجعلها تتنازل عن ثيابها ويجعلها تتنازل عن كل ما تملك. إذن هو لم يعقل، وبالتالي يظن أن الأمر بيع وشراء. صورة ثالثة، بعض الناس سمعتهم يقولون إذا قبلت بالمهر المؤجل صار ذلك ملزما، صرت بذلك ملتزما فيه، فور ما أن يصبح عندك القدرة يجب أن تسده، أو أن تجعل زوجتك تتنازل عن هذا المال وتسامحه. أنا أقول هذا غير صحيح، لأن هذا المال يؤدى على وفق العرف، هذا المال يؤدى عند الطلاق، وبالتالي إذا كنت تريد الشرع فالمؤمنون عند شروطهم، قبلت بهذا الشرط هو أصلا مشروع غير مشروع؟ يعني المهر المؤجل، المعجل المشروع ما هو؟ بضع دراهم، الآن مئات وألوف. فهذه الزيادة إذا نقلتها من التأجيل آخذة الحكم نفسه. إذن خلاصة القول، المهر المؤجل لا أصل له في الشرع، ولكن إن وجد فالمؤمنون عند شروطهم يؤدى على وفق ما قبله من شرط لزوجته. ماذا عندك؟ ما جاوبنا. طالما أنك قبلته المؤمنون عند شروطهم يجب عليك كما اشترطته. هل اشترطوا عليك أنه إذا صار معك مصاري تدفع، أم أنهم قالوا هذا عند الطلاق؟ هو هذا عند الحلول الشرعية يكتبون. تفضل. الشيعة يلقوها أن أبو هريرة رضي الله عنه عاشر النبي عليه الصلاة والسلام سنة وشهرين وست أيام، وكان يحفظ 7000 حديث، وكان علي بن أبو طالب يعني وبقية الصحابة لم يحفظ هذه الكمية، ماذا نرد عليه؟ ذلك الفضل من الله، يختص برحمته من يشاء. يسر الله لأبي هريرة وقتا يستغرق به صحبته للنبي بتتبع فيه ليأخذ عنه العلم في قليله وكثيره، بل يوفق الله رسوله ليقول لأبي هريرة ابسط رداءك، فيبسطه فينفخ فيه فإذا به لا ينسى كلمة بعده. أما أن يقال 7000 حديث فهذا كذب، ليس لأبي هريرة أكثر من 2000 أو 2500 حديث، وأما ما هو أكثر فإنه روايات وطرق ترجع إلى هذا، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.